اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا من ذرياتنا ولا من أصحابنا ولا من أحبابنا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تعالى أيضا أن يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق فينا ما وعد من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. أيها الإخوة والأخوات، كنا وقفنا معكم في الدرس الماضي على نهاية سورة المنافقون، وذكرنا لكم أيضا أن هؤلاء المنافقين الذين ذكر الله تعالى حالهم في كتابه أنهم ليسوا خاصين بوقت معين في حال عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد أصحابه، بل إنهم باقون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتبين معنا أيضا أن هذه الصفات للمنافقين إذا انطبقت على أحد فإنه ينطبق عليه هذا الوصف الذي ذكره الله تعالى في القرآن، والمسمى ينطبق عليه أنه منافق، سواء سمى نفسه منافقا أو لم يسمى نفسه منافقا. وذكرنا لكم أيضا أنهم يكثرون في حال قوة الإسلام فيضطرون إلى إظهار الإيمان والتسليم والمحبة للإسلام ونصرة الإسلام وإبطان خلاف ذلك، وأنهم إذا ضعف الإسلام بدأوا يكشرون عن أنيابهم ويظهرون عقيدتهم الحقيقية وهي بغض الإسلام. هذا كله قد تقدم معنا. معنا اليوم أيها الإخوة والأخوات تفسير سورة التغابن. فما هو التغابن؟ وما هي مواضيع هذه السورة؟ ولماذا ذكر الله تعالى فيها خلق الإنسان ومعرفة الله جل وعلا بحاله؟ ذكرها قبل خلق السماوات وبعد خلق السماوات، فجعل خلق السماوات في الوسط عند كلامه على خلق الإنسان. وما هو اليوم الذي يجمع فيه الناس؟ ولماذا يكرر الله تعالى ذكره في القرآن؟ ولماذا أيضا تتعدد أسماء هذا اليوم، فيسمى يوما يسمى تارة بيوم التغابن، يوم الجمع، الآزفة، القارعة، إلى غير ذلك. هذا لعلنا أن نقف عليه إن شاء الله خلال هذا الدرس والذي بعده. أما سورة التغابن فهي سورة مدنية نزلت كلها في المدينة على الصحيح، وقال بعضهم إن بعضها نزل في مكة، لكن الذي يظهر أنها نزلت في المدينة كلها. آياتها 18 آية. هذه السورة هي آخر السور المسبحات التي فيها يسبح لله. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه تقدم معنى الكلام على التسبيح وفضله، وبين يدينا عدد من المسائل بعد ذلك. طبعا الله جل وعلا يحب المدح، ولذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى، ويحب الحمد. وفي كثير من الأحيان تجد أن الإنسان مأمور في كثير من العبادات أن يحمد ربه وأن يسبحه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله في بعض المواطن تنزيها له وتقديسا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه رجل وقال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه الله تعالى وأقدسه وأعلي شأنه عن هذا الكلام الذي قلته. فإن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. يعني أنت ممكن تقول أنا أستشفع بك على الله لأنك أنت أقل من الله، وبالتالي نطلب منك أنت وأنت الأصغر أن تشفع لنا عند العظيم جل جلاله أن يرحمنا وأن يسقينا وينزل علينا القطر. لكن ما يجوز تقول أستشفع بالعظيم عليك، العظيم يأمر من تحته وليس يشفع. كما أنك أنت تأتي إلى السكرتير وتقول لا أريدك تتوسط لي عند المدير أنه يوقع أوراقي بسرعة، لكن ما تأتي عند المدير وتقول لا أريدك تتوسط لي عند السكرتير يخلص أوراقي بسرعة. لا، المدير تقول لا أأمر السكرتير أن يفعل كذا، فهو لا يشفع عنده إنما يأمره لأنه الأعظم والأعلى منه شأنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام من الرجل جعل يسب سبحان الله سبحان الله. وكذلك ورقة بن نوفل لما ذهبت خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل وقال له يا ابن أخي ما ترى، وذلك في أوائل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إليه جبريل فأخبره صلى الله عليه وسلم بما يرى، فأول شيء فعله ورقة أن سبح، قال سبوح سبوح سبوح إلى آخر ذلك. والله جل وعلا سبح نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح اسم ربك الأعلى. فهو سبحانه وتعالى سبح نفسه ويحب من عباده أيضا أن يسبحوه. وقد تقدم معنى الكلام على فضل التسبيح والأحاديث الكثيرة الواردة فيه، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك أن يقولها بعد الصلاة أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، وفي رواية أن يسبح 25 ويحمد 25 ويقول لا إله إلا الله 25 ويكبر 25، وفي رواية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسبح كذلك عند النوم. المقصود أن التسبيح يكون في أشياء كثيرة متعددة، ولمحبة الله تعالى للتسبيح سبح نفسه جل وعلا. الكائنات جميعا تعبد الله، لذلك قال سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات، ولم يقل من، وذلك لأن من تقال للعاقل فقط، أما ما فهي تشمل العاقل وغير العاقل، فكل ما خلق الله تعالى يسبح بحمده، كما قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لم يقل والناس جميعا، وذلك لأن الدواب والأشجار ليس فيها أحد يكفر أو يتكبر عن عبادة الله، أما الناس ففيهم من يفعل ذلك، لذلك قال سبحانه لم يقل وكثير من الجبال وكثير من الأشجار وكثير من الدواب، هذه كلها تسبح وتحمد وتسجد سجودا يليق بها ويصلح لها، نحن قد لا نرى سجودها لكنها تتعبد لله جل وعلا. أما الناس فمنهم معرض وكافر ومتولي، لذلك قال سبحانه وتعالى وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهني الله فما له من مكرم، الذي لا يعبد الله ويتكبر عن عبادة الله هو في الحقيقة قد ترك الإكرام لنفسه الذي جعله الله تعالى عليه. وقال عز وجل في آية أخرى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ثم قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما خلق الله تعالى الأرض يعلم جل جلاله أن هذه الأرض لا بد أن يكون فيها أحد مسؤول عن عمارتها والاستفادة من خيراتها والتعبد فيها إلى غير ذلك. يشترط في هذا الذي يعمر الأرض، يشترط فيه أن يقبل بهذه العمارة وأن يعبد الله تعالى وأن يكون مستعدا للحساب والعقاب يوم القيامة. فعرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال، لاحظ مع عظم السماوات وعظم خلقها وجلالة أمرها وعظم الأرض وعظم الجبال، فكفى أبين أن يحملنها وأشفقن منها، أشفقن من هذه الأمانة، خفن ألا يقمن بحقها، قال الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالسماوات والأرض والجبال التي عرضت عليها الأمانة تسبح، الجدار الذي تتكئ عليه يسبح. يقول الحسن البصري أما يستحي أحدكم أن يكون النعل الذي يلبسه أكثر تسبيحاً لله منه، والحمار الذي يركبه أكثر تسبيحاً لله منه، وذلك أنه إن من شيء إلا يسبح بحمده جل وعلا. فما دام أنك آمنت أن كل الكائنات تعبد الله وتسبح الله، ينبغي لك عند ذلك أن تعلم أنها تسبح الله مع أنها ليس عليها حساب ولا عقاب. نعلم أن الجبال ليس فيها جبل والله يعاقبه الله فيعذبه بالنار، وجبل يثيبه الله ويكافئه بالإحسان فيدخله الجنة، أو شجرة تكون في الجنة لأنها قد عملت صالحا، وشجرة تكون في النار لأنها قد عملت سيئا. هذه ليس عليها حساب ولا عقاب، هذا خاص بالإنسان. لذلك ذكر الله تعالى أنها جميعا تسجد، ولما جاء عند الإنسان قال وكثير من الناس، فهي تسبح وتذكر الله، وربما دعت على بني آدم كما ذكر بعض السلف، ذكره مجاهد لما تكلم عن قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل له أما معنى يلعنهم الله فنعرفه، لكن يا مجاهد يا مفسر ما معنى يلعنهم اللاعنون؟ قال تلك دواب الأرض والأشجار إذا امتنع القطر من السماء لعنت عصاة بني آدم وقالت بسبب معصيتكم منع القطر من السماء، منع القطر من السماء. لذلك الأشجار لا تصلي صلاة الاستسقاء إذا منع عنها القطر، لكن الإنسان مأمور أن يصلي صلاة الاستسقاء إذا منع عنه القطر، ويستجلب بذلك الرحمة عن الخير والبركة والقطر له، وتستفيد منه هذه التواب تبعا. فالكائنات جميعا تعبد الله سبحانه وتعالى، لها عبادة نحن لا نعرفها كما قال جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح، قد يراد به التسبيح باللسان، وقد يراد به العبادة والصلاة، كما قال ابن عمر لما تكلم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في سفره قال كان صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، يسبح يعني يصلي على راحلته. فقوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح، يعني لعله المقصود بها، وهذا كلام مفسرين، لعل المقصود بها إما التسبيح بالقول بكلام يصلح لها، أو يكون التسبيح بالفعل يعني بصلاتها وعبادتها وتقربها إلى الله جل وعلا. وإن كنا نحن لا نفقه ولا نعلم معنى هذا، ولكن أمرها إلى الله جل وعلا. فهذه الكائنات لها عبودية، لذلك قال سبحانه يسبح لله ما في السماوات. السماوات تحتوي على الملائكة العظام ولهم عبادة عظيمة، تحتوي على الطيور التي تطير فيها. ربما كانت هذه السماوات فيها مخلوقات نحن لا نعرفها ولا نعلمها، ولم يأتي في الكتاب والسنة ما يدل على وجود أكوان أخرى كالأرض يعني، وناس يعبدون أو مخلوقات تتعبد في الكواكب الأخرى، هل هو موجود أم غير موجود؟ لم يأتي نفي ولا إثبات، فمن يدري، ربما يوم القيامة إذا لقي العبد ربه كشف له من الغيب ما لم يكن يعلم. ربما تعلم أن المجرات الأخرى فيها عبادات وفيها تطور وفيها كائنات أنت لا تعلمها، من يدري. فينبغي الإنسان أن يستشعر مثل هذا، لما يقول الله يسبح لله ما في السماوات، تعلم أن السماوات العظام لا يعرف كنهها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قل أنتم ما تدرون إيش معنى مواقع النجوم، ما تدرون كم عدد السنين الضوئية بين هذا النجم وبين النجم الآخر، وما تدرون ما معنى اتساع السماوات السبع وكبرها ومقدار ما فيها من التعبد والعباد، أنتم ما تدرون عن ذلك. كما قال سبحانه وما يعلم جنود ربك إلا وقال يخلق ما يشاء. فلا يظن الإنسان بأنه هو فقط المخلوق على الأرض، ربما هناك ناس يعبدون الله أو مخلوقات تعبد الله وتتقرب إليه، وعندهم ما عندهم من أصول المعيشة والحياة ما لا ندركه نحن ولا نعرفه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي، الحديث في مسند أحمد وهو صحيح، يقول أذن لي، قوله أذن لي معناه أنني كنت ممنوعا ثم أذن لي، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا ملك واحد من حملة العرش. ويقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي، في حديث آخر في رواية أخرى عند أبي داود قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، هذا ملك آخر، رجلاه في الأرض السفلى والعرش على قرنيه، رجلاه في الأرض السفلى والعرش على قرنيه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، وهو يقول: سبوح سبوح سبوح. هذا ممن في السماوات يسبح الله عز وجل. وفي حديث أبي ذر الذي في السنن يقول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. وفي رواية ذكرها أبو الشيخ في كتابه العظمة، وإن كان سندها فيه مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الملائكة الصافين كما قال سبحانه: والصافات صفا، أنهم يصلون وما منهم ملك تسقط دمعة من عينه إلا وقعت ملكا يصلي، ما فيها من ملك تسقط منه دمعة من عينه إلا وقعت ملكا يصلي. هكذا أراد الله، كما أراد الله أنه إذا التقت نطفة الرجل ببويضة المرأة يتكون إنسان، كذلك أراد الله أن إذا سقطت الدمعة أنها تتحول ملك جديد يصلي. هذا من عظم خلق الله عز وجل. فأنت إذا سمعت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سمعت الإمام يقرأها وأنت في صلاتك، استشعر مثل هذا، استشعر فعلا أن هناك في الكائنات والعوالم أشياء عظيمة، وأن هؤلاء الملائكة على عظم خلقهم وجلالة قدرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنه لما أسري به في بعض الروايات في قصة الإسراء والمعراج سأل جبريل، قال: يا جبريل، ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا؟ فقال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار وهم من خشيته مشفقون، كما قال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء العباد والملائكة العظام الذين يسبحون الله في هذا العلو وفي السماء، في السماوات 7، وله جل وعلا من المخلوقات ما لا ندركه نحن ولا نعلمه، بل حتى في الأرض من المخلوقات ما لا ندركه ولا نعلمه. كنت أقرأ قبل كم يوم في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، في الآية التي ذكر فيها البعوضة، لما قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فكنت أقرأ في بعض المواقع الإنترنت عن الإعجاز العلمي في قوله جل وعلا في البعوضة هذه، فذكروا أن البعوضة لها مواد تفرزها من فمها حتى تلين، بعضها مواد مخدرة ومواد تحلل الدم قبل أن تشفطه، فإذا كان دما ضارا لم تشفط من الجسم، وإذا كان أشياء عجيبة. من ضمن ما قرأت في ذلك أن البعوضة على صغر حجمها يعيش فوقها دابة، هذه البعوضة على صغر حجمها يعيش فوقها على ظهرها ملازما لها دابة أخرى، حيوان حشرة أخرى تماما فوق هذه البعوضة، تذهب معها وتجي وتطعم معها. فيقول بعضهم إنها هي المرادة بقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. واكتشف الآن أن هناك حشرة أخرى دقيقة جدا جدا تعيش فوق هذه البعوضة. وقال بعض المفسرين إن المقصود بقوله فما فوقها يعني فما هو أعلى منها وأكبر منها وأوضح منها وأكثر مخالطة للناس منها من الحشرات الأخرى. هذان قولان، والقول الأول له حظ من النظر، وهو أن المراد أنها بعوضة وفوقها، ترى فوق البعوضة أيضا حشرة أخرى ما تدرون عنها، الحشرة الأخرى اللي فوق البعوضة تسبح لله. بعض أدغال المحيطات، بعض أعماق المحيطات الموجودة اليوم التي لم يستطع الإنسان أن يكتشفها، وأكثر ما استطاعوا أن يصلوا إليه إلى اليوم في أسرار البحار لم يتجاوزوا 150 كيلو في البحر، هذا مع الموجات الصوتية والأشعة فوق البنفسجية وأنواع الاكتشافات مارسوها ولم يستطيعوا أن يكتشفوا إلا في عمق 150، فما بالك بما هو أعلى من ذلك. ولا أدري هل هي 150 كيلو أو 150 متر الآن أو ميل، يعني نسيت الآن، لكن المقصود أنهم اكتشفوا إلى عمق معين وعمق كبير جدا، لكن لا يزال هناك اكتشافات أخرى، واكتشفوا أنواع من عوالم الأسماك وأنواع من المخلوقات في داخل البحر، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه: ويخلق ما لا تعلمون. ليس شرطا أن تكون فقط، لما نضرب الأمثلة بمن يسبح لله، أنك فقط ينصرف إلى ذهنك الجبل والشجر والحجر والسماء والأرض، هناك تسبيح وتهليل وتمجيد وتعظيم للباري جل جلاله، هذا الملك العظيم، هناك من يسبح ويحمد. فينبغي عليك أنت أن تنتبه لنفسك أني لا أكون أنا أقل تسبيحا منهم. لما يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، توبوا إلى الله واستغفروه، ويأمر بالاستغفار، يأمر بالتسبيح، يأمر بالتهليل. ينبغي أن تعلم أن الله غير محتاج أساسا إلى تسبيحك وتهليلك، فقد سبح نفسه جل وعلا، وخلق من مخلوقاته سبحانه من يسبح ويعظم ويمجد. لكن ما دام أن الله أذن لك بتسبيحه وتمجيده ووعدك بالأجر والثواب على ذلك، ينبغي لك أن تستفيد من ذلك، تستفيد من هذه الخاصية التي أعطاك رب العالمين ما دام أنه أذن لك بذلك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. في كثير من الآيات يجمع الله تعالى بين الملك والحمد، وذلك لم يقل جل وعلا له ملك وحمد، لا، وإنما له الملك. إن الله خالق كل صانع وصنعته، وخالق كل مال، وهو مالك لكل مالك وما يملك. ملكه جل وعلا تام على خلقه، نحن ملكنا ناقص. أنا أملك هذا القلم، لكني لا أملك التصرف في ملكي. أنا قد أصنع هذا القلم، أحضر حديدا وبلاستيك وحبر وأصنع هذا القلم، وأكون أنا صنعته، أنا خلقته، وأنا أملكه، لكن ملكي له ناقص وليس تاما، فأنا لا أستطيع أن أتحكم فيه كما أريد. لو سقط القلم مني على الأرض وقلت له ارتفع إلى جيبي لما أطاعني، ولو أنه توقف عن الكتابة فأمرته بالكتابة ما أطاعني، ولو انكسرت ريشته فقلت لها عودي كما كنت لما أطاعتني. لكن ملك الله جل وعلا على كل شيء ملك تام، يحكم بما يشاء ويتصرف كما يريد. ألم ترى أن إبراهيم عليه السلام لما أشعلوا له النار ليلقوه فيها، فلما استأذن جبريل واستأذنت ملائكة السماء كلها تنتظر الأمر من الباري جل جلاله أن تفعل شيئا، هذا حبيب الله وخليل الله وولي الله، هذا أمة الآن سيفعل به ما يفعل ابتلاء وظلما له من قبل قومه، فكل الملائكة تنتظر الأمر من الباري جل جلاله، فإذا بالله سبحانه وتعالى الذي خلق النار ويملكها يكون أمره أعجل، ويقول سبحانه وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وتكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. في آية أخرى: فجعلناهم الأسفلين. جعلتهم الأسفلين على كثرتهم؟ نعم، لأنهم ملكوا هذا الخشب وملكوا أن يشعلوه نارا، لكن ملكهم ناقص على النار. ها أنا قلت لها كوني بردا وسلاما، ولم يستطيعوا أن يقولوا للنار نحن أشعلناك، ونحن الذين زرعنا هذا الحطب، ونحن الذين حصدناه، ونحن الذين صنعنا وقطعنا وخططنا، أطيعينا يا نار. لا، لأن ملكه تام، لذلك قال له الملك، له الملك. ولما صعد الغلام المؤمن مع في قصة أصحاب الأخدود، لما بعث الملك الظالم الذي كان عندهم ويدعي الألوهية، بعث مجموعة من جنده مع هذا الغلام وقال: اصعدوا به جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من فوق الجبل، ردوه من فوق الجبل. فلما صعدوا به إلى أعلى الجبل فإذا بالغلام يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فالله جل وعلا لأنه له الملك أمر الجبل فارتج، والجبل يطيع. صحيح، من طبيعة الجبال أنها ثابتة، لكن المالك لها إن شاء أن يغير طبيعتها غير. وحد بيقول له: ليش يا ربي تغير؟ ليش يا ربي تجعل الجبل ثابت ثم تغيره؟ يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، كما قال سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا. هو اللي يخلق ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يكون توم ولد وبنت مع بعض. ثم قال ويجعل من يشاء عقيما. أحد بيقول ليش يا ربي أعطيت فلانا وحرمت فلانا؟ فهو سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، لأنه مع ملكه العظيم لا يظلم. أنا قد أملك شركة لكني قد أظلم العمال الذين عندي، أنا قد أملك مجموعة حيوانات مثلا إبل، غنم، خيول، لكني أظلمها في تعاملي معها، فأمنعها طعامها أو ربما حملتها فوق ما تحتمل أو نحو ذلك. أما هو جل جلاله فإنه سبحانه وتعالى له الملك وجميع مخلوقاته تحمده لأنه خفف عنها ورخص لها واستجاب لها الدعاء، فهو سبحانه وتعالى مع تمام ملكه إلا أنه جل وعلا يستحق الحمد على ما أعطى. قال وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، هذا ثناء على الله تعالى. هناك عبارة أخرى نهى عنها أهل العلم، وهي أن يقول الإنسان وهو على ما يشاء قدير. وهذه العبارة أخذت من بعض المبتدعة الذين يزعمون أن الله تعالى يشاء وقوع الخير ولا يشاء وقوع الشر. سيأتي معنا الكلام على أيضا الاحتجاج بالقدر ونحوه، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سيأتي الكلام عليها تفصيلا. لكن بعض المبتدعة يقولون إن الله تعالى خلق الخير ولم يخلق الشر، وهم غلاة القدرية، فيقولون إن الله على ما يشاء قدير، وذلك لأنهم يضمنون هذه الكلمة اعتقادا أن الله يقع في ملكه ما لا يشاءه، فيقولون الله على ما يشاء قدير. نقول طيب والذي لم يشاءه هو ليس عليه قدير؟ فيسكتون لأنهم سينفون عن الله القدرة فيكفرون. لذلك العبارة التي عليها الكتاب والسنة إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.